بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. راوي واحد فيقوي بعضها ببعض بينما كلها تدل على أن الراوي اضطرب ولم يحفظ إسناد الحديث كما ينبغي. فالاختلاف إما أن يكون من راوي عن نفسه أو من عدد من الرواة مع اتحاد المخرج أو مع إيه؟ تعددي. ماشي الكلام؟ كل دوت موجود. زي ما قلنا أكثر ما يطلقون الاضطراب على إيه؟ مع اتحاد المخرج، وأكثر منه إذا كان من راوي إيه؟ عن نفسه. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوصف الاضطراب إلا بهذه الصور، لا، يوصف الاضطراب في سائر الصور الأخرى التي لم يترجح فيها وجه على إيه؟ وجه. هنا طبعا العلماء قالوا أو بعض أهل العلم قالوا إيه؟ حيث لا ترجيح لازم لا نستطيع الإيه؟ الترجيح. ودوت في الواقع إنما يشترط إذا كنا ننظر إلى الحديث من حيث نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مسألة الاضطراب أعم من ذلك. يعني أنا النهاردة حديث جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماشي، وجاء بأسانيد مختلفة أو بألفاظ مختلفة بينها نوع اختلاف، ولم أستطع أن أرجح، فحينئذ أصف الحديث بأنه إيه؟ مضطرب. ده أقول حيث كان الحديث عن رسول الله، لكن ممكن يكون الحديث أصلا صحيح أو له أسانيد معروفة ويمكن أن نرجح أيضا بين الرواية الصواب والرواية الإيه؟ الخطأ، ثم يأتي العلماء يقولون هذا مضطرب. جزاك الله خيرا. يأتي العلماء يقولون هذا مضطرب، وده وجد في كلام أهل العلم في بعض المواضع، يصف الحديث بالاضطراب ثم يرجح، وده يشعر بأن اشتراط السلامة من الترجيح ليست على إيه؟ إطلاقها. ليه؟ هو الاضطراب زي أي حكم من الأحكام المتعلقة بالروايات، منه مطلق ومنه نسبي. زي ما قلنا الصحة منها مطلقة ومنها نسبية. فلما أقول مثلا هذا حديث صحيح عن الزهر، او الصحيح انه مرسل، والمرسل صحيح، اقصد ايه؟ اقصد ان الوجه او الرواية التي صح ان الزهري رواها هي الايه؟ المرسلة، ثم المرسل لا يقوم بحجة لارساله، لكن الصحة هنا معناه ايه؟ اي هذا الصحيح عن الزهري الثابت ان الزهري ايه؟ رواه وحدث به، فدي صحة ولكنها صحة نسبية. كذلك الاضطراب، ممكن يكون رواية معينة وقع فيها اضطراب، فهذه الرواية بعينها توصف بأنها ايه؟ وإن كان أصل الحديث ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجه آخر. فالاضطراب هنا اضطراب جزئي متعلق برواية بعينها، وغالبا ما يقع ذلك في الايه؟ في الأسانيد. يعني حديث يرويه الزهري اختلف الناس عليه، فبعضهم رواه عن الزهري مرفوعا، وبعضهم رواه عن الزهري موقوفا، وبعضهم رواه مرسلا، وبعضهم رواه موصولة. اختلف الناس على الزهري ولم نستطع أن نرجح، فحنقول إيه؟ هذا الحديث إيه؟ مضطرب. ثم الحديث نفسه رواه هشام بن عروة بإسناد صحيح خالي من أي علة، يبقى المتن عن رسول الله صحيح. فلما نيجي نقول بلا ترجيح لازم نكون مستوعبين هذه الإيه؟ المسألة. بلا ترجيح أي حيث لا نستطيع أن نرجح صحة الحديث أو عدم صحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كنا بصدد الكلام في رواية بعينها من الممكن أن نقول هذه رواية مضطربة، ولكن الحديث عن رسول الله ثابت من إيه؟ من أوجه أخرى. ماشي الكلام دوت؟ دي فرشة كده، بعد كده هنجيب لكم أمثلة إن شاء الله. قالوا إن الحديث المضطرب لازم تكون روايته متعادلة، زي ما قال الإمام ابن كثير هنا، يعني متعادل. متعادل هل متعادلة من حيث حال الرواة ولا من حيث أوجه القوة؟ ما هو ممكن يكون راوي أقل من راوي في القوة صح، لكن الرواية هذا الراوي الذي هو أقل في القوة روايته مدعومة بقراء تجعلها أقوى من الرواية الأخرى التي راويها قوي لكنها لم تنضم إليها تلك القراء. إذن العبرة بمجموع إيه؟ ما يحتفي بالرواية من قراء واعتبارات، هذه القوة التي يأخذها من هذا المجموع تتعادل مع القوة التي موجودة في الرواية المخالفة لها وليس لمجرد حال الإيه؟ الراوي. طيب هل ممكن بقى حينئذ ممكن يكون راوي ضعيف وخالفه راوي ثقة؟ احنا قلنا إذا خالف الضعيف الثقة يبقى الرواية الإيه؟ الاعتبار بالرواية الإيه؟ الصحيحة، يبقى فيه ترجيح، مفيش اضطراب، مش كده ولا إيه؟ طيب عندنا في كتب الجرح والتعديل عبارات كده محتاجة فهم. اعتبروا مثلا من ألفاظ الجرح، الألفاظ التي يعبر بها عن جرح الراوي، فلان مضطرب الحديث. العلماء لما تفتحوا كتب الجرح والتعديل أو في كتب المصطلح في باب صفة من تقبل الرواية ومن ترد يذكرون مراتب الايه؟ الجرح والتعديل، فيذكرون من الفاظ الجرح التي تدل على الجرح والتضعيف لفظ ايه؟ فلان مضطرب الحديث. اذا كلمة مضطرب الحديث دي دليل على ايه؟ ضعف الراوي. ايه معنى نحلل الكلمة دي؟ ايه معنى مضطرب الحديث؟ مضطرب الحديث اي ان احاديثه كثر فيها اضطراب هذا الراوي، زي ما يقول مثلا فلان منكر الحديث، معناها ايه؟ ان احاديث هذا الراوي كثرت فيها المناكير، كثرت فيها المناكير. فلما يقول فلان مضطرب الحديث ده معناها ايه؟ ان الراوي كثيرا ما يضطرب في احاديثه، كثيرا ما يضطرب في احاديثه. يبقى هنا ايه؟ خلي بالك، يبقى هنا وصفنا الراوي الضعيف بأنه مضطرب، ووصفنا أحاديث هذا الراوي الضعيف بأنها مضطربة، إذا وصف الاضطراب لا يختص بأحاديث الثقات. نقول تاني أجن ماشي. بعض أهل العلم يقول إن الاضطراب لا يكون إلا في أحاديث الإيه؟ الثقات. كلام جميل. طب احنا بنلاقي العلماء في كتب الرجال يقولوا يضعفون الراوي بعبارات يفهم منها ان الاضطراب يقع في احاديث الضعفاء. ليه؟ بيقولوا ايه؟ فلان مضطرب الحديث ده معناه ايه؟ ان احاديث هذا الراوي وقع فيها اضطراب كثير، ودل ذلك على انه ضعيف سيء الحفظ. صح ولا لا؟ يبقى نفهم من كده ان وصف الاضطراب يقع في حديث الايه؟ الضعفاء. طب ما وجه اختصاص ذلك بالثقات؟ ها؟ ايه وجه اختصاصه بالثقات؟ ها؟ فوق ايه؟ فوق ايه وتحت؟ قبله ايه ده؟ في كتب الرجال افتح ترجمة الراوي الضعيف يقول لك فلان مضطرب الحديث. يبقى الاضطراب دوت منه ولا من شيخ ولا من راوي عنه؟ منه. هو ضعيف عند العلماء بهذه العبارة أم لا؟ ومع ذلك وصفوا أحاديثه بأنها إيه؟ مضطربة. إذا صح وصف الراوي الضعيف أو أحاديث الراوي الضعيف بالاضطراب. زي ما نيجي في مسألة المنكر والشاذ. بعض أهل العلم قال المنكر لا يقع إلا في أحاديث الثقات. إلا في أحاديث الضعفاء. والشاذ لا يقع الا في احاديث الايه؟ الثقات. مش ناس قالوا كده؟ ماشي. فتحنا كتب العلم وجدنا العلماء يصفون احاديث بالنكاره مع ان الراوي عندهم ايه؟ ثقه. ويصفون احاديث بالشذوذ مع ان الراوي عندهم ايه؟ ضعيف. فعرفنا ايه؟ ان اختصاص هذا الوصف او هذا اللقب او هذا المصطلح بالثقات اختصاص غير صحيح، او بالضعفاء اختصاص ايه؟ يعني لما يجي الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن حديث أخطأ فيه الأوزاعي يقول هذا حديث منكر، زي حديث متى كتبت نبيا قال أخطأ فيه الأوزاعي على يحيى بن أبي كثير، هذا حديث منكر، أخطأ فيه الأوزاعي على يحيى بن كثير، والأوزاعي كثيرا ما يخطئ فيه إذا روى عن ابن أبي كثير، دي عبارة أحمد. قال هذا الحديث إيه؟ منكر. وزي حديث خلع الخاتم عند الخلاء الإمام أبو داود السجستاني في السنن قال هذا حديث منكر أخطأ فيه همام ابن يحيى، وده ثقة، همام ابن يحيى ثقة، ومع ذلك وصف أخطأ بأنها إيه؟ منكرة، مش كده ولا إيه؟ والإمام أبو يعلى الخليلي لما تكلم عن الشاذ قال والشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ ثقة كان أم غير ثقة. إذن الشاذ يقع في حديث الثقات وفي غير إيه؟ الثقات. إذن ربط هذه الألقاب بحال الراوي في الواقع ربط غير صحيح. وإحنا دايما بنقول حاجة مهمة جدا، الوصف إذا كان متنزلا على الرواية فلا يتوقف على الراوي، وإذا كان متنزلا على الراوي فلا يتوقف على روايته. لأن أنا لما أقول هذا حديث مضطرب، إيه معنى مضطرب؟ ابعد عن الراوي، أنا عايزك تتخيل المسألة، يعني انسى الراوي دلوقتي، إيه معنى مضطرب؟ يعني هذا الحديث روي مرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه، صح ولا لأ؟ القضية ديت هل يختص بها الثقات ولا تقع من الثقات وغير الثقات؟ يعني إذا كان الثقة من الممكن أن يروي الحديث مرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه كلها أخطاء، أيستبعد فعل ذلك من الضعيف؟ طب إذا وقع ذلك من الثقة نسميه مضطرب، أما إذا وقع من الضعيف ما نسميهوش مضطرب. ليه؟ ما هو نفس الفعل نفس الوصف. احنا هنا وصف الاضطراب ده وصف للراوي ام للروايه؟ الروايه وقع فيها ما صورته الاضطراب، فهي مضطربه ولا لا؟ سواء بقى الذي تسبب في هذا الاضطراب ثقه او غير ثقه، لانني ما انشغل بحال الراوي انما انشغل بهذا الوصف ومتى تحققي في هذه الروايه بعينها. يعني النهارده لما يجي واحد ها من يقتل عامدا متعمدا فبنسمي ده ايه؟ قاتل. جه واحد تاني قتل عن غير قصد، بنقول قاتل ولا ما بنقولش؟ لانه فعل الفعل الذي يفعله المتعمد، والنتيجه واحده، غايه ما هنالك، هذا تعمد وهذا لم يتعمد، هذا ثقه وهذا عدل وقع منه القتل خطا، وهذا عربيد وقع منه الخطا عامدا متعمدا، لكن في النهايه الراجل اتقتل ولا ايه؟ الراجل في النهايه الراجل ايه؟ مات وخلاص. فالوصف تحقق بصرف النظر عن نية الفاعل، نيته ما تشغلنيش. فكذلك ايضا راوي ضعيف فعل شيئا صورته الاضطراب، راوي ثقة فعل شيئا صورته الاضطراب، فانا اقول ده مضطرب ولا لا؟ لان هذا الوصف متعلق بالايه؟ بهذه الصورة ومتى تحققها ووقوعها في الرواية بصرف النظر عن الفاعل له. حد فاهم حاجة؟ فدائما وابدا لما اجي انا استعمل مصطلحا او لقبا او حكما متعلقا بالرواية ما تأثرش بالراوي، لا اتأثر بالايه؟ بالراوي. ليه لا اتأثر بالراوي؟ لان قد اغتر بحال الراوي. النهاردة لما بيجي العلماء مثلا لما يكون حديث مخالف للواقع، حديث باطل، حديث واضح على انه لا يمكن ان يكون حقا، العلماء بيقولوا موضوع ولا لا؟ لما بيقولوا موضوع بيقولوا لا مش موضوع عشان الراوي ثقة، ولا بيقولوا موضوع والثقة اخطأ فيه عن غير قصد؟ فكلمة موضوع متعلقة بايه؟ بالرواية، الرواية موضوع سواء عن قصد او عن غير قصد تحقق فيها صفة الوضع، وهي انها باطلة منكرة لا اصل لها، لا يمكن ان تكون صوابا بحال. ولهذا الامام ابن الجوزي في اول حديث في كتاب الموضوعات جاب حديث اللي هو حديث ان الله عز وجل اجرى الفرس، اجرى لما خلق الفرس اجراها، فعرقت فخلق من عرقها نفسه. طبعا ده ايه حديث يعني لم يضعه الا الزنادقة، مع انه وضعه واحد اسمه محمد بن الثلجي، وده كان جهمي وكان من اعداء حماد بن سلمة، فحط هذا الحديث الموضوع الباطل المنكر في سند مين؟ حماد بن سلمة، عشان يقول ادي يا عم حماد بن سلمة عمال يروي احاديث تشبه الله بخلقه تشنيعا على ايه؟ حماد بن سلمة. فلم ينل التشنيع الا نفسه طبعا، لانه هو كان معروف، كما معروف في ترجمته، كان يختلق الاحاديث المكذوبة التي فيها تشبيه الله بخلقه ويلصق بها اهل السنة حتى يشنع بهم بهذه الحديث عليهم، عشان يقول الناس اهو شوف حماد بن سلمة بيروي ايه، فالناس ايه تكره حماد ابن سلمة. سبحان الله، فاعلى الله ذكر حماد بن سلمة الى يومنا هذا ومات هو. مين يعرف ابن السلمة ده؟ هو اتجمد من زمان. ماشي الكلام؟ فالعلماء بيقولوا ايه ده موضوع. ابن الجوزي بيقول بقى ايه لما جاء الحديث دوت، قال هذا حديث الموضوع، حطوا اول حديث في كل الموضوعات. قال هذا حديث الموضوع، ثم قال واعلم ان الحديث المستحيل، يعني الذي يستحيل ان يكون ايه حقا، الحديث المستحيل لا ينظر في سنده ولا نحتاج للنظر في سنده، بل لو رواه الثقة لقلنا هذا موضوع أخطأ فيه الثقة عن غير قصد، كما لو جاء اليوم أحد وقال إن الجمل دخل في سم الخياط لقلنا هذا كذب وإن لم يكن الراوي قصد الكذب. لو جينا النهارده واحد قال لك الجمل دخل في إيه؟ في الإبرة، هتصدقه؟ هتقول له بقى طب نبحث عن السند؟ سند إيه يا ابني؟ سند إيه اللي بتدور عليه ده؟ ده يخالف بديهيات العقل. لما أقول بديهيات العقل في فرق بين بديهيات العقل وفي فرق فهوم الناس، في أشياء تختلف فيها الإيه؟ الفهوم، لكن بديهيات العقل بديهيات إيه؟ العقل. زي بعض المتكلمين والله دول ملأوا الدنيا ضجيجا، قالوا ايه هل يستطيع الله ان يضع الدنيا في بيضة؟ وجي واحد من اليمين دول بقى ايه حب ايه حق استلم زيته في الحتة ديت، فايه احتاروا الناس هل يستطيع الله ان يضع الدنيا في بيضة؟ طبعا يستطيع، من حيث الاستطاعة الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكنه لم يفعل هذا، لم يصنع هذا، وشاء الله عز وجل الا يوجد في الدنيا إلا ما يستقيم مع موازين الدنيا، إلا بقى ما يسبب للمعجزات، دي حاجة خاصة بالأنبياء، لكن موازين الدنيا لازم تكون لها إيه؟ تمشي على سنن الدنيا وعلى القوانين التي خلقها الله عز وجل لإيه؟ لاستقامة هذه الحياة. ما جيش بقى أنا أحط إيه الفلسفات دي والفلسفات دي، الشيخ ابن كثير الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله كان يقول إيه؟ الفلسفة كلمة ذات شقين، أولها فلس وآخرها سفة، هو كده بالظبط. فهنا هنا واحد يقعد يطلع سفسفات واحتمالات مستبعدة، لا احنا بنتكلم على ما يمكن يستحيل عقلا ان يقع. واحد يقول لك اه ما ربنا على كل شيء قدير، ممكن فعلا الجمل يخش جوه الإبرة. ايوه لكن لم يشأ الله ذلك ولم يقدر ذلك في هذه الدنيا. نحن نتكلم بمقتضى ايه القوانين التي خلقها الله لاستقامة هذه الحياة، وليس هذه الاشياء التي ترفضها بديهيات العقول، مش كده ولا ايه؟ فالشاهد من الكلام هذه الامور المستحيلة التي لا يمكن ان يكون قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظر في سندها اصلا. زي وقف مرة كده في التلفزيون فغضب وقعد يتنرفز وتعصب على بعض الشيوخ، فالشيخ بيقول له يعني ايه ده يا اخي لا تغضب. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هو عايز بقى ينفع نفسه الحمورية فلازم يغضب، لو ما غضبش هيبقى ايه؟ حمار. الله اصلح. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ما جيش انا النهارده اللي بيجي اوصف حديث بانه موضوع اقول لا يا عم، ننظر في سنده. السند ده ينظر فيه متى؟ اذا كان الحديث يحتمل ان يكون صوابا ويحتمل ان يكون خطا، فاذا كان من هذا الباب لابد ان نرجع الى السند. لكن اصلا مش ممكن يكون حق، بس طبعا مش ممكن زي بالقوانين الشرعيه والعلميه التي اخذناها عن سلف الامه وليس بالقوانين بتاعتنا. زي واحد النهارده قال لك ازاي الرسول يحرم الموسيقى؟ مش ممكن الرسول يحرم الموسيقى، مش ممكن الرسول يحرم الموسيقى. ليه يا عم مش ممكن؟ يعني الرسول كان يعني رجعي كده، شوف العقل بقى. حكم العاده على الشرع، وحكم الثقافه المستورده من اعداء الامه على شرع الله عز وجل. لا، وزي التاني شاف واحد مقصر ثيابه، قال له يا اخي بلاش تبقى ماشي كده يعني مقصر، طول القميص وطول الجلابيه. فالاخ حب يقنعه، قال له يا اخي مش الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ قال له اه. طب قال له النساء بتلبس طويل ولا قصير؟ طب لم يحل جوابا. فقال له يا عايز اقول لك حاجه، النساء زمان كانوا بيلبسوا طويل عشان كانوا ايام الجمال، لكن الحياه تطورت. فقلنا له ما شاء الله، هتتطور الى متى بقى؟ كل ما تتطور اقلع. كل ما تزداد تطورا كل ما يرفع الثوب شويه. حاجه غريبه قوي. فدوت دول اللي هم بيحكموا عقولهم المستورده، العقول الايه اللي هي سمنه هلندي، اما العقول البلدي هي الماخوذه من الكتاب والسنه، دي هي اللي بتحكم. فلما نيجي نتكلم بالشرع فعلا مش ممكن يكون عز حق. ازاي يخلق الله نفسه من عرق الفرس؟ هذا باطل، موضوع يتنافى مع القران ويتنافى مع السنه ويتنافى مع بديهيات العقول، صح ولا لا؟ فلذلك العلماء، لذلك الامام شعبه لما قيل له كيف تعرف ان هذا كذاب، ازاي تعرف ان الراجل ده كذاب؟ قال اذا روى كل القرع فانه قدس على لسان 70 نبيا، عرفت انه يكذب. والرسول كان جاي عشان يعمل دعوه للقرع، ها؟ العدس او العدس، وفرض في حديث القرع. هو الرسول هل هذه وظيفه الرسول؟ جاي يعمل دعوه للقرع العسلي وللبطيخ والهريسه، كل الهريسه فانها تشد الظهر، عارف الحديث الموضوع دوت؟ وهكذا زي احيانا الحديث يكون باطل جدا واضح بطلانه. الحديث دوت لو كل الهريسه دوت ليه قصه متالفه برضه. الحديث القصه بتقول ايه؟ ان جبريل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، ومعه تفاحه، وقال له يا محمد كل هذه التفاحه وواقع خديجه، فواقعها فايه؟ فولدت ايه؟ لفاطمه. هم عايزين يقولوا ايه الشيعه يعني؟ عايزين يقولوا ايه؟ ان فاطمه دي جايه منين؟ من الجنه. فالامام قالوا هذا من اكذب الشيء، ليه؟ لان اصلا فاطمه ولدت قبل بعثه النبي. كانت مولوده قبل ما الرسول يبعث اصلا، فازاي كان فين جبريل ايامها؟ وكان الرسول يعرف جبريل. فدوت ايه؟ من الموضوع الايه؟ البين مخالف للوقائع التاريخيه. ده العلماء لما الحديث اللي هو رواه ابن عباس او روي عن ابن عباس ان ابو سفيان لما اسلم يوم الفتح جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال له يا محمد، قصه طويله وفيها وعندي اجمل العرب ام حبيبه ازوجك اياها. قال نعم. يعني ابو سفيان عايز ايه؟ يتقرب الى الرسول عليه الصلاه والسلام. قال وعندي بنته يعني ام حبيبه اجمل العرب ازوجك اياها. قال نعم. العلماء قالوا هذا حديث موضوع. ليه؟ لان الرسول كان متجوز ام حبيبه قبل كده بزمن. يعني الكلام ده وقع في ايه؟ يوم فتح مكة. الرسول تزوج ام حبيبه في عام خيبر، يعني قبل فتح مكة. فازاي النهاردة جاي يجوزه تاني اللي هي زوجته، جاي يجوزه زوجته؟ فدي مثل هذه الاشياء ما تحتاجش سند. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام يقول ايه لما ذكر روايات مراسيل ها في قصه ايه زواج النبي عليه الصلاه والسلام من ام حبيبه عم خيبر، قال وهذه وان كانت مراسيل الا انها عند العلماء اقوى من هذا الحديث، ولا يمكن للعلماء أن يرفضوا ما تقرر عندهم واستقر من الوقائع التاريخية لمجرد الرواية رواها راوي يحتمل الصواب والخطأ. ودي من الأشياء المهمة جدا التي تدل على أن اشتهار الخبر أقوى من الإسناد. اشتهار الخبر أقوى من كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، والإجماع أقوى من الحديث المنفرد. والإجماع أقوى من الحديث المنفرد. الشاهد لما نلاقي خلاف من هذا وفي بطلان بين نكارة واضحة، يبقى هنا مفيش مشاكل، هنرجح وخلاص وهنعرف الصواب من الخطأ. لكن الاضطراب في الواقع بيبقى في المسائل في الأحاديث التي يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ. احنا قلنا الراوي الضعيف بيقولوا في حديثه انه مضطرب الايه الحديث، معنى ذلك ان الاضطراب يقع في ايه في روايات الايه الضعفاء، لان اضطراب وصف للراوي ام للروايه؟ وصف للروايه. فالروايه اذا وقع ما فيها ما صورته الاضطراب يسمى ذلك ايه اضطرابا، حتى وان كان الراوي ثقه او ضعيف. شانه شان اي حديث يقع فيه وصف من الأوصاف فيوصف الحديث بمقتضى هذا الوصف، ولا شأن لنا بالراوي، لأن الراوي هو المتسبب في هذا الفعل، هو الذي تسبب في اضطراب الحديث أو تسبب في نكارة الحديث أو تسبب في بطلان الحديث. لكن الوصف بالبطلان أو بالنكارة أو بالاضطراب وصف للرواية نفسها، فلا يتوقف على حال الايه الراوي. ده فرشة كده ايه إجمالية متعلقة بأنواع الاضطراب، إما مع اتحاد المخرج أو مع اختلافه، إما من راوي على نفسه أو من عدد من الرواة، إما في السند وإما في المتن. ثم تقسيم الاضطراب من حيث النظر في الراوي نفسه، هل الاضطراب لابد أن يكون متعلقا بالراوي الثقة أم من الممكن أن يقع من الثقة من غير الثقة؟ إجمالا عرفنا أنه يقع من إيه في هذا وهذا، وأن من قال إن الاضطراب لا يوصف الحديث أو لا يعد الحديث بالاضطراب إلا إذا لم يوجد فيه علة سوى الاضطراب، ده كلام يعني يحتاج إلى نظر. ليه؟ لأن الراوي الضعيف إذا تفرد بالحديث لم نقله إنه صح، فإذا اختلف على نفسه فهذا يزيد إيه؟ في ضعف الحديث، فنقول هذا حديث ضعيف لتفرد الراوي الضعيف به ثم لاضطرابه، فالاضطراب هنا يؤكد إيه؟ أن هذا الضعيف أخطأ فيه هذه الرواية ولم يصب فيها. ثم مسألة الترجيح من عدمه، فقلنا إن الرواية قد لا يمكن فيها الترجيح، فإذا لم يمكن فيها الترجيح تكون من هذه الحيثية مضطربة، لكن قد يمكن الترجيح في وجه من أوجه الرواية فنعرف الصواب من الخطأ، ولكن هذا لا ينفي الاضطراب في رواية أخرى وقع فيها اضطراب لنفس الحديث ولم نستطع أن نرجح فيها. يعني حديث يرويه الزهري وهشام بن عروة اضطرب على الزهري لكن لم يضطرب على هشام بن عروة، فالحديث صحيح من حديث هشام، ورواية الزهري وقع فيها من الاضطراب ما يجعلنا لا نقبلها ونحكم باضطرابها وضعفها وعدم قبولها. اذا من الممكن نرجح الحديث مع وصفنا له بالايه بالاضطراب. الراوي اذا اضطرب على نفسه واستطعنا الترجيح ازاي؟ يقول لك ازاي كده هو اضطرب على نفسه، يعني هو نفسه اللي قال الرواية بالأوجه كلها، فكل رواية راجعة إلى هذا الراوي، فإن رجحنا رواية على أخرى فبأي وجه يتم الترجيح؟ فإن رجحنا بأن هذا الراوي ثقة هو نفس الراوي هنا، هو هنا وهو هنا. الترجيح هنا يكون باعتبار روايات أخرى، فإذا وجدنا راويا روى حديثا على بإسنادين مثلا، اضطرب في ذلك، ثم وجدناه تابعه ثقة آخر على وجه من الوجهين أو على رواية من الروايتين، يترجح لدينا أن الرواية الصواب هي التي توبع عليها، والرواية الأخرى التي تفرد بها ليست صوابا بل هي خطأ، صح ولا لا؟ استفعنا الترجيح أم لا؟ لكن هل هذا ينفي أن هذا الرواية اضطرب؟ اضطرب، هو نفسه اضطرب، وإنما عرفنا صحة الأوجه من عدم صحتها باعتبار رواية غيره لا باعتبار روايته هو. ولو لم يكن عندنا سوى رواية هذا الراوي أو روايات هذا الراوي لم يكن للترجيح معنى، إنما رجحنا باعتبار خارج بالنظر في رواية الروايات الآخرين، فعرفنا أن هذه الرواية التي رواها هذا الراوي توبع عليها، بينما الرواية الأخرى التي رواها لم يتابع عليها، فرجحنا الرواية التي توبع عليها ورددنا الرواية التي تفرد بها ولم يتابع عليها، فعرفنا الترجيح، عرفنا الوجه الصواب. لكن هل هذا ينفي أنه اضطرب؟ هو اضطرب في نفسه وفي روايته التي رواها عن شيخه، وإن عرفنا نحن وجه الترجيح من رواية أخرى، فمن الممكن أن نرجح مع وصفنا للحديث بأنه مضطرب، من الممكن أن نرجح مع وصفنا للحديث بأنه مضطرب. الاضطراب أيضا كما قلنا إنه صورة من صور الاختلاف، أيضا يقع في التفرد، أيضا يقع في في التفرد. يعني إيه التفرد؟ إزاي يقع الاضطراب في التفرد؟ حد يجيب لي يعني تصور لهذه المسألة، إزاي يقع الاضطراب في التفرد؟ ها قل. ما إذا تفرد وكان تفرد، إذا اضطرب على نفسه، إذن هو روى الحديث أكثر من مرة، يبقى إزاي هنا؟ يبقى هنا اختلاف، ها؟ يبقى اختلاف برضك. ايه تقول ايه؟ يقولون مضطرب ويقصدون نكارة الاسناد. ايوه هات لي مثال او قول لي يعني فهمك للموضوع. يعني عايز الاضطراب، يعني وصف الامام للحديث ده بالاضطراب، يعني ايه؟ حديث فيه مشكله، حديث غير مقنع، اسناد ملفق مركب، ده كلام سليم. وجد في استعمال الائمه كالترمذي وغيره وابي حاتم وابي زرعه، يسال عن حديث له سند واحد ليس لم يختلف فيه الروايه، يقول هذا مضطرب. ازاي مضطرب؟ اسناد واحد ومع ذلك يوصف بأنه مضطرب. احنا اللي نفهمه ان الاضطراب يكون مع مع الاختلاف، اختلاف الرواة. يعني هذا يروي على الحديث على وجه، وذاك يروي الحديث على وجه، او راوي واحد يروي الحديث مرة على وجه ومرة اخرى على وجه اخر. لكن ازاي الحديث ليس له الا سند واحد ونقول انه مضطرب؟ قال لك مضطرب هنا بمعنى يعني اسناد ملفق، اسناد خطأ، فيه مشكلة إسنادية، فيه رواية راوي عن شيخ لا يعرف أن هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ، أو جعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، غير فيه تغييرا واضحا، دوت يسمى اضطرابا. يعني الراوي اضطرب ولم يضبط إسناد الحديث، أو يسمي بعض الرواة فيه بأسماء غير معروفة، يخطئ، يصحف، ينسب الراوي نسبا خاطئا، كل ذلك يسمى اضطرابا، من حيث ان الراوي اضطرب، اي لم يتقن حفظ الحديث. تعال نشوف امثله من هنا. قال ابن ابي حاتم في العلل: سالت ابي عن حديث رواه ابن حميد، اللي هو محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا شعيب بن ابي شعيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المراء في القرآن كفر. طبعا الاضطراب هنا متعلق بالسند لا بالمتن. قال ابي: هذا حديث مضطرب. اهو قال مضطرب اهو. طيب احنا لما يقول مضطرب يبقى هيتبادر الى ذهننا ان في روايه اخرى للحديث. لا، ليس هو صحيح الاسناد. عروه عن ابي سلمه لا يكون. شعيب هذا مجهول. يعني بيقول الحديث بيقول ايه؟ بيرويه هشام بن عروة عن ابيه عروة عن ابي سلمة اللي هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة. فهو بيقول ايه؟ السنة ده متألف مضطرب. عروة بن الزبير ملوش رواية اصلا عن ابي سلمة. منين جاب القصة ديت؟ منين جاب الاسناد ده؟ منين جاب الرواية ديت؟ كأن بيقول ان الراوي لم يتقن حفظ الحديث واضطرب في ضبط اسناد الحديث. مش معنى ذلك ان في حد خلفه. يبقى الاضطراب هنا ايه؟ بمعنى ايه؟ عدم الاستقامة، عدم اتقان اسناد الحديث او لفظه، وعدم معرفة الراوي باسماء الرواة ومراتبهم ومنازلهم. ده معنى الايه؟ الاضطراب. وذكر الخطيب في التاريخ عن الامام الدارقطني انه غريب من هذا الوجه، تفرد به شعيب هذا ولم يرويه عنه غير محمد ابن حميد. طيب مثال اخر. قال ابن ابي حاتم في العلل: سمعت ابي وحدثنا عن محمد ابن الخليل عن اسماعيل ابن عياش عن ثعلبة ابن مسلم عن قيس ابن خالد ابن حبتر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سقط الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم ليطرح فان احد جناحيه داء والاخر دواء. طبعا الحديث صحيح، لكن الاضطراب هنا متعلق بالايه؟ بالسند ده، عشان نفهم بس ان ممكن الحديث يكون صحيح. ده هنرجح اهو الحديث صحيح ام صحيح، رجحنا صحته ام لا، لكن الاضطراب هنا متعلق بايه؟ بروايه بعينها. قال ابي: هذا حديث مضطرب الاسناد. ماشي. المعلقين على الكتاب، كتاب علم ابي حاتم، ما فهموش العباره ديت. قالوا ايه؟ فحاولوا ان يترجموا لرجال هذا السند. ما هو طبعا مش هيلاقوهم، لانهم اصلا رجال ايه؟ متلفقين، كل اسم كده متالف. وده معنى ايه قول ابي حاتم ايه؟ مضطرب. قالوا ايه؟ لم نجد في الرواه من يقال له قيس بن خالد بن حبتر، بل لم نجد من يقال له قيس بن خالد في هذه الطبقه، ونخشى ان يكون في الاسناد تصحيف وسقط، تصحيف وسقط، فيكون حتى متصحفا من حنين، فرسمهم متشابه جدا، فالحديث معروف من روايه عبيد بن حنين عن ابي هريره. يبقى هنا ابو حاتم قصد ايه؟ بالاضطراب هنا ايه؟ الخطا في اسماء الرواه، الخطا في انساب الرواه، الخطا في تعيين طبقه الراوي في الاسناد وروايته عن شيخ لا يعرف بانه من الرواه عنه الى غير ذلك. هذا كلام جيد، ولا أظن الإمام أبا حاتم أراد من قوله هذا حديث مطالب الإسناد إلا ما ذكره عليه المحققون الأفاضل أو شيئا آخر من هذا القبيل، فيما يترتب عليه عدم استقامة الإسناد، ولم يقصد بالاضطراب الاختلاف بين الرواة. فده هنا إيه؟ يبقى برضك اتسع أفقنا في معرفة الإيه؟ الاضطراب، وهو أنه أيضا يقع فيه التفرد، أي التفرد بما لا يستقيم إيه؟ من حيث الإسناد. في هنا بحث برضك في مسألة خلاصة اللي احنا قلناه النهارده، تعالوا نقراه ونستقبل الأسئلة. المرة الجاية بقى إن شاء الله نمثل لصور الاضطراب. يقول الحافظ ابن حجر: الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا. الاضطراب هو الذي هو الاختلاف الذي يؤثر ايه؟ قدحا، يعني قدحا في الرواية. فيكون الاضطراب هنا ايه؟ هو سبب ضعف الرواية. ماشي؟ ما يكون لها سبب سوى هذا. أخذ السيوطي هذه العبارة وذكرها بصيغة أخرى، وهو أنه ايه؟ لا يعلل الحديث بالاضطراب إلا إذا لم يكن له فيه علة سوى الايه؟ الاضطراب. هذا إنما يصح في الاضطراب القادح، لكن المحدثين كثيرا ما يستعملون مصطلح المضطرب على الاختلاف، سواء أمكن معه الترجيح أو الجمع أو لم يمكن، وسواء وجد في الحديث علة سوى الاضطراب من ضعف بعض رواته أو انقطاع أو لم يوجد. وأما من اشترط الوصف الحديث بالمضطرب ألا يكون في الحديث علة سوى الاضطراب، وأن لا يمكن الترجيح أو الجمع بين الروايات المختلفة، فهذا تضييق لما وسعه أئمة الحديث، فإن تسميتهم لهذا بالمضطرب موجود بكثرة في كلامهم لا يمكن دفعه أو إنكاره. ثم ما المانع من أن يكون الحديث معلولا مضطربا أو شاذا مضطربا أو مرسلا مضطربا؟ مش ممكن ولا لا؟ أو أن يكون الذي اضطرب فيه ضعيف الحفظ. ونحن نرى المحدثين كثيرا ما يضعفون الراوي بقولهم مضطرب الحديث أو ضعيف مضطرب الحديث أو في حديثه اضطراب ونحو ذلك. وما المانع أن يكون الحديث مضطربا مع إمكانية الترجيح؟ فقد يضطرب الراوي في روايته، يرويها مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر، فهذا اضطراب من هذا الراوي. ثم إذا وجدنا أنه قد تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، علمنا أن هذا الوجه هو الصواب الراجح، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ، فإمكانية الترجيح لا تنافي الاضطراب الذي وقع فيه الراوي في روايته، لأن معرفتنا بالصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها الراوي لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه. وهذا الإمام البزار قد وصف حديث شيبتني هود وأخواتها بالاضطراب، مع أنه نفسه أشار إلى كونه الصواب فيه الإرسال. هو نفسه إيه؟ قال هذا مضطرب، ثم رجح أنه إيه؟ مرسل. والترمذي كثيرا ما يصف الحديث في جامعه بالاضطراب، مع تصريحه بالترجيح بين رواياته أو مع اشتمالها على علة أخرى. وانظر على سبيل المثال الأحاديث رقم 17 55 317 408. بل هذا الحافظ بن حجر نفسه أحيانا يسلك هذا المسلك، فتراه يرجح بعض أوجه الاختلاف حاكما بشذوذ مرجوحة واصفا إياها بالاضطراب، كما فعل في موضع أنه ذكر حديثا رواه أبو خالد الأحمر مخالفا فيه غيره من الحفاظ المتثبتين، ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الإسناد صحيح إلا أنه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة، وقد خالفه فيها من هو أوثق وأتقن، فصار حديثه شاذا للمخالفة، فوصفه بالاضطراب ثم إيه؟ رجح رواية واعتبر رواية إحدى الروايتين شاذة والأخرى إيه؟ محفوظة، إلى آخر إيه؟ الكلام. هذه الأسئلة في المضطرب 303 و304 ايه؟ متهيألي بس مش فاكر. ممكن. ليه؟ بتيجي في الاسانيد. الله مش عارف. في ايه؟ إذا قال شيخ الألباني رحمه الله في حديث رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، فهذا هل هذا يعد تصحيحا منه الحديث؟ هو معناها عنده أنه حسن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. هل هذا حديث صحيح الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني صحيح. وهل هذا يناقض قول الله عز وجل وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ما العلماء الذين صححوا هذا الحديث أولوا الحديث، قال هذا لا يتنافى مع الآية، لأن هذه واقعة عين. واقعة إيه؟ عين. يعني إيه؟ كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن واقعة معينة أو موؤودة معينة بأنها في النار، زي ما قالوا في حديث شر الثلاثة ولد الزنا، شر الثلاثة ولد الإيه؟ هم ثلاث أطراف، الزاني والزانية والإيه؟ والمولود منهما. فالحديث يقول شر الثلاثة ايه؟ ولد الزنا. فمن العلماء من قواه، ومن طبعا اكثر العلماء على ضعفه، قالوا ان المقصود يعني ان الرسول بيخبر عن ولد معين في يقصده بعينه، وليس هذا حكما ايه عاما. لكن انا الذي اميل اليه ان هذا حديث كله ضعيف. لا يحتاج يعني. حديث سياتي عن امتي زمان يستحلون فيه الحيرة والحرير والخمر والمعازف، حديث صحيح. أما ابن حزم فلا يعرج على قوله. العلماء يقول لا يصح في فضل شعبان تحديدا الحديث. الأخ بيقول أليس محقق كتاب العلل كلامه موافق لكلامك؟ طب أنا عارف، أنا شرحته، أنا جبت كلامه وشرحته، يبقى أنا موافق ولا مخالف؟ رجاء كم ألف دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وتر، يبقى لازم نجاوب. نرجو أن تذكر لنا أتقن الطبعات للكتب التسعة للأهمية القصوى. بارك الله فيك. عندك البخاري الطبعة السلطانية، وكذلك مسلم الطبعة الايه السلطانية. عندك الترمذي طبعا لازم يكون عندك طبعة أحمد شاكر وإن كانت ناقصة لكن لازم يعني تحصل عليها. وعندك في طبعة بشار عواد أو طبعة شعيب الأرناؤوط اللي تحصل عليها خير. وكذلك ابن ماجه طبعة أيضا بشار عواد أو شعيب الايه الأرناؤوط. وطبعة عبد الباقي ما يعني صارت بعد الطبعتين دول ما لهاش ايه لازمة يعني. أبو داود عندك نسخة الدعاس، عزة الدعاس، وفي نسخة بتاعت عوامة دي كويس، شعيب نزلها أبو داود، يبقى هاي بتاعت شعيب أيضا. في تاني النسائي طبعا شيخ أبو أسحاق ما كملش تعليقاته على الكتاب، وفي شرح للشيخ علي الأثيوبي بس ده كبير أوي 40 مجلد. فهات بقى أي طبعة، النسائي هات أي طبعة، كل طبعاته يعني ما تتخيرش عن بعض. كده خلصنا الكتب كلها. مستند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط. نعم الدارمي في طبعة أظن في مؤسسة الرسالة جيدة، أو في مكتبة العلوم والحكم جيدة أيضا. ما شفتهاش ده مشروع دي دي دي ابن ما الدري؟ احنا لسه دخلنا في الموطأ. موطأ مالك في طبعة بتاعت الإمارات بتاعت مركز الشيخ زايد في 8 مجلدات، أنا لم أرى حتى الآن أفضل منها. دي في مين طبعت عليه المشهور؟ ما يجيب فيلم مين طبعها؟ طبعت شفتها؟ ما عرفهاش. المهم بتاعت الشيخ زايد دي جميلة جدا، أنا جات لي هدية يعني الحمد لله يعني. اللي هي طبعا اللي بتاعت الشيخ الهندي دي طبعا الهندية بتعليق الشيخ المعلم اليماني. ايه مستدرك الحاكم كل طبعاته سيئه، فعايز اسوأ طبعا ولا ها ايه التنكيل؟ هو في طبعه ثانيه هو بتاعت المكتب الاسلامي. أخي وصلنا بالدعاء للشيخ أبو إسحاق الحيوين، نسأل الله أن يشفيه وعافيه وأن يرده إلينا سالما غانما، هو إن شاء الله تعالى حيرجع في أول أسبوع من 7. ماشي يا عم أنا بقول لك حيرجع أول أسبوع من 7. يقول لك جه درس مباشر، إيه المشكلة يا أخي؟ بتعقدني يعني؟ إكملي ما اتفرجتش عليه؟ قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جمع أبي يعني أبو بكر الصديق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغاك إلى آخر يعني، فأخذ الأحاديث ودفنها أو حرقها. دي قصة متألفة ذكرها الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وضعفها وأنكرها. طبعا اعداء السنه بيستدلوا بيها، وحتى لو صح ما فيهاش دليل، لانه اصلا الحديث في صدره، هي الحديث اصلا ايه في صدره مش محتاج يكتبها. لا عندك احمد بن عمرو بن ابي عاصم مره كده حب يكتب الاحاديث اللي حافظها، يعني حب كده يكتب، فايه عمل ايه؟ كان في بقال عنده دكان بقالة، كل يوم بالليل يقفل الدكان ويترك على باب الدكان مصباح يضيء، فكان يذهب تحت هذا المصباح ويكتب من حفظه الايه احاديث في اوراق. فلما كتب 30,000 حديث تذكر انه لم يستأذن من صاحب المصباح، فاخذ الاوراق والقاها في النهر عادي لانه ما حفظنها. انت النهارده لما تكون عندك سي دي في الشامله ها مئات الالاف من الاحاديث، باظت اتحرقت اتكسرت ضاعت، ثاني يوم هتجيب ايه؟ نسخة اجود. ليه؟ سهلة. هم برضك كده بالنسبة له، هو يحط السي دي كده على طول في قلبه يطلع الاحاديث كلها. ايه؟ شيبتني هود واخواتها حديث الصواب فيه الارسال، يعني عن عكرمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث المؤمن كيس فطن ليس صحيحا، وإن كان يعني معناه صحيح يعني، بس مش كيس قطن. مرة واحد بيدرس حديث، فقال في بيدرس حديث في بعض الجامعات اللي بتدرس حديث، فراح قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، لا اختلاف أمتي رحمة، لا حب الوطن من الإيمان. فطالب قاري شوية قال له يا دكتور ده مش حديث يعني ليس له إسناد. قال له يا ابني ما هو جميل اهو حديث حلو، اللي يمنع ان يكون صحيح يعني. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.